أم في العبادات أم في الأخلاق أم الجهاد أم الزهد، وهكذا في أصول الشريعة وفروعها. فأراد الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع 40 حديثا تشمل ذلك كله، فكانت الأحاديث الموسومة بال40 النووية، وهي في الحقيقة 42 حديثا، ولكن على طريقة العرب في جبر الكسر والتقريب يقولون 40 سواء زاد على ذلك حديثا أو حديثين أو نقص حديث أو حديثين. ثم بعد ذلك نسبت هذه الأحاديث إلى الإمام النووي، وقيل 40 النووية نسبة إلى جامعها رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك بقوله وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة وحفاظ الإسلام. أصل هذه 40، أصل 40 النووية أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح أملى بعض الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وكانت 26 حديثا، ثم أكملها الإمام النووي إلى 42 حديثا، ثم أكملها الإمام ابن رجب الحنبلي إلى 50 حديثا. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بال40، واشتهرت هذه 40 التي جمعها وكثر حفظها، ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله تعالى. وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم حتى تكتمل عدة الأحاديث إلى 50 حديثا. وأشار مؤلفها إلى ذلك في المقدمة قائلا: وسميته جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والقرائن التي تقوي ذلك ودلائل الإمام من الحديث الأخرى في تبليغ الحديث. نبه الإمام النووي في مقدمة متن 40 على أن الحديث الوارد في الحث على حفظ 40 حديثا متفق على ضعفه، فقال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كثرت طرقه، لكن مذهب الإمام العمل في الضعيف ما دام له أصل يرجع إليه، وهو الأحاديث الصحيحة الكثيرة في أمر الأمة بالتبليغ أن تبلغ دينها. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول الإمام النووي رحمه الله: الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا، محله الفضائل الثابتة في من كتاب أو سنة. قال ابن عبد البر: وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به. قال البيهقي: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وجمع 40 أو 50 لا يحتاج إلى استدلال لجمعها، بل قد استأنس الأئمة بهذا الحديث، وإلا فالدليل على جمع السنة وكتابتها وتعليمها وتعلمها عام مشتهر. وهذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله ومن قبل جمعها الأئمة مندرجة تحت أصل من أصول الدين الثابتة التي نقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى اقتران هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 بتطبيق العلماء له، باعتناء العلماء به. وهذه قرائن تدل على قوة الحديث في أن نعمل به في مثل هذه الفضيلة من فضائل الأعمال، وإن كنا لا نثبته لكن نستأنس به في عمل هؤلاء الأئمة. شرط الإمام النووي رحمه الله في 40 النووية، شرط الإمام النووي رحمه الله الصحة في 40ه كما نص على ذلك في مقدمته قائلا: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. إذن الإمام يذكر شرطه أنه ينقل الأحاديث الصحيحة، ويعتمد في جل ذلك على كتابي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وقد وفى بهذا الشرط. المسألة الأخرى: كل حديث من أحاديث 40 قاعدة عظيمة يدور عليها الإسلام، هكذا ورد في المقدمة. من أوصاف هذه المقدمة أنها أظهرت لنا أن كل حديث من هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي قاعدة عظيمة يدور عليها الإسلام، وكل حديث منها كما يقول الإمام قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. وصفوا هذه الأحاديث فهي أحاديث جامعة لقواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. إذن هذه الأحاديث أحاديث جامعة، جامعة لكل فروع الدين، وليست في صفة واحدة كأحاديث الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك. كثرت عليها الشروح والتعليقات، فعليها أكثر من 50 شرحا بين مختصر ومطول. وأشهر هذه الشروح جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى. الصحابة الذين نقل عنهم الإمام الأربعين وعددهم 23 صحابيا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، أم المؤمنين عائشة، عبد الله أم المؤمنين عائشة، النعمان بن بشير، تميم الداري، أبو هريرة، الحسن بن علي، أنس بن مالك، شداد بن أوس، أبو ذر الغفاري، عبد الله بن عباس، أبو مسعود البدري، سفيان الثقفي، جابر بن عبد الله، أبو مالك الأشعري، النواس بن سمعان، العرباض بن سارية، معاذ بن جبل، أبو ثعلبة الخشني، سهل بن سعد الساعدي، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمرو. أما المصادر التي نقل منها الأربعين فعددها 13 مصدرا. أولهما صحيح البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك سنن الترمذي، سنن النسائي، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام الدارمي، سنن الإمام أبي داود، سنن الإمام الدارقطني، سنن الإمام ابن ماجه، موطأ الإمام مالك، سنن الإمام البيهقي، كتاب الحجة للإمام للضياء المقدسي. هذا وصف لهذه المقدمة، وننتقل بعد ذلك إلى الأحاديث. ننتقل إلى الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي في مقدمة هذه الأحاديث، وهو حديث النية. فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى ليكون دائما بين يدي كل طالب علم أو كل مؤمن أو كل مسلم يريد شأنا من الشؤون العظيمة يبتدئ بهذا الحديث. الإمام رحمه الله تعالى يورد هنا نكتة لطيفة فيقول: رواه إماما المحدثين. وهذه وقفة لطيفة تربوية لإمامنا النووي رحمه الله، وهو تعظيم أهل الحديث وبيان فضلهم، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، وذلك بقوله إماما المحدثين وأصح الكتب المصنفة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما أحوجنا في هذا اليوم إلى تعظيم أئمتنا، فبتعظيمهم تتفتح مدارك الفهم، وهذا ملحظ دقيق. وبين يدي هذا الحديث لا بد أن نقدم ترجمة مختصرة للإمام النووي، وقد قدمناها، وترجمة مختصرة للإمام البخاري، وترجمة مختصرة للإمام مسلم، وترجمة مختصرة للصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. التعريف براوي الحديث الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، ورأسا في الورع والعبادة. وكل صفة من هذه الصفات لو وجدت في شخص لشدت إليه الرحال. قال رحمه الله: ألهمت حفظ الحديث الإمام البخاري وأنا في الكتاب، كتبت عن أكثر من 1000 رجل، وأحفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح، وهذا من عناية الله عز وجل أنه ألهمه حفظ الحديث في صغر سنه، ووفقه إلى جمع هذه الأحاديث المتكاثرة التي تدل على عناية الله عز وجل، فلا يجمعها إلا من تولاه الله عز وجل وجعل قلبه صندوقا لحفظ السنة النبوية. يقول: صنفت الصحيح في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. بلغ النهاية في علم الرجال، بلغ النهاية في علم علل الحديث، وكان تلميذه مسلم بن الحجاج يقول له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله، وما أحوجنا إلى هذه الأخلاق. قال الإمام الترمذي رحمه الله: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في ذلك أعلم منه، وكان بسمرقند 400 محدث اجتمعوا 9 أيام لمغالطته، فخلطوا الأساليب بعضها في بعض، إسناد الشاميين في العراقيين، وإسناد العراقيين في الشاميين، وإسناد أهل الحرم في اليمانيين وعكسه، وعرضوها عليه، فما استطاعوا مع ذلك أن يتغلبوا عليه سقطة لا في الإسناد ولا في المتن. ولما قدم بغداد فعلوا معه نظير ذلك، فعصمه الله عز وجل من الخطأ والزلل، فهو في عناية الله عز وجل. هؤلاء الأئمة هم شهود الإمام البخاري، وغيرهم كثير شهود على حفظه وعلى حرصه على هذا العلم، وإنه إمام حافظ، وغلط فلم يغلط، وسعى وجمع العلم، وحفظه الله في صغره وفي كبره، وجعل هذه السنة بين يديه يجمعها كيف يشاء، حتى جمعها وقدمها لهذه الأمة في كتاب خلد ذكره إلى يوم القيامة. وأختم الترجمة بقول النجم بن الفضل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه الرؤيا التي رآها النجم بن الفضيل دالة في أرض الواقع على ما كان عليه البخاري، وعلى ما تركه من أثر جمع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والآن إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاه الله عن هذه الأمة خيرا. كانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة العيد أول يوم من شوال، وكان عيده بلقاء ربه سبحانه وتعالى سنة 56 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا. أما الإمام مسلم رحمه الله عز وجل فيقول الإمام النووي هو أحد أئمة هذا الشأن، ومن كبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. قال الإمام مسلم رحمه الله صنفت هذا المسند من 300,000 حديث مسموعة. وقال لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة، يكتبون الحديث 200 سنة، فمدارهم على هذا المسند، يعني مسنده الصحيح. قال الإمام النووي في وصفه الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين. توفي رحمه الله تعالى عشية الأحد، ودفن يوم الاثنين سنة 61 و200، ووفاته توافق ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق وفاته صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام مسلم وجزاه عن أمة سيدنا محمد خيرا. وهذان الإمامان من الرحالة الذين خرجوا إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجروا إلى الله ورسوله، فجمعوا العلم وصنفوه ودونوه وميزوه وانتقدوا، ثم بعد ذلك قدموا لهذه الأمة خلاصة وثمرة جهدهم جزاهم الله خيرا. فهم من المهاجرين الذين شملهم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. وننتقل إلى التعريف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو معرف ولا يعرف، لكن نذكر شيئا عنه. ولد رضي الله تعالى عنه بعد الفيل 13 سنة، وتوفي سنة 23 للهجرة النبوية. إنه المهاجر إلى الله ورسوله، هاجر الناس سرا خوفا من بطش المشركين، وهاجر عمر جهرا لإرغام أنوف المشركين. أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين. كان شديدا في أمر الله، عاقلا مجتهدا صابرا محتسبا، جعل الله الحق على لسانه وعز الدين به، واستبشر أهل السماء بإسلامه، وله فضائل لا تحد وشمائل لا تعد. قال ابن عبد البر كان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رسالة نبوية أولى. نقل البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، هذه رسالة أولى إلى عمر من الحق سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل إيمانه بأمرين: بتوفيق الله عز وجل، وبذلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكية لباطنه للوصول إلى الله. فلا يصل أحد إلى الله إلا بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه. فمن أراد أن يكمل إيمانه فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم حبا وتعظيما وذكرا وصلاة حتى يصل إلى مقصوده. والرسالة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذه رسالة إلهية غيبية. عمر لا يرى الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك وينقل له هذه الرسالة، أنه لما كان عمر ظلا لرسول الله وذراعا له تبطش الجبارين في الأرض وتدافع عن دين الله، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجني. كنت لرسول الله نصيرا وكنت وزيرا، لذلك الجن يخافون وغيرهم يخافون. أودع الله فيك يا عمر من المزايا ما لا يعلمه إلا الله. رسالة ثانية إلى عمر، يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال مكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. ملهم مكلم: يا عمر، رسالة من الله إليك. لماذا؟ لأنك هجرت الدنيا بما فيها وتوجهت إلى الله عز وجل، فالله عز وجل عوضك خيرا من ذلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ورسالة رابعة وأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذه رسالة يقول بالحق، يوافق المولى عز وجل فيما ينزل من توجيهات وآيات. رضي الله تعالى عن سيدنا عمر، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجزى الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خيرا. أما فضل هذا الحديث وشرفه وأقوال العلماء فيه في بيان أهميته، قال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظيم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الإمام الشافعي: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث الدين. قال الإمام النووي: وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 الأحاديث التي هي ثلث، وقيل حديث واحد، وقد جمعتها، يقول الإمام، وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا لا يستغني عنها متدين، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. لماذا يجعل هذا الحديث في كل باب؟ لأن أي إنسان يريد أن يتوجه بطاعة أو عبادة، فإذا وجد هذا الحديث في أول الكتاب أصلح نيته. لماذا يكون هذا الحديث في أول كتاب في التصنيف؟ لأن القارئ عندما يبدأ بطلب العلم يطلبه لله سنة وسنتين وثلاثين سنة، يجب قبل أن يشرع في العلم أن يصحح النية. لماذا؟ حتى لا يصل إلى النهاية وتكون نيته غير موجودة. فلذلك أن وجدت النية وشرع في العلم أفضل من أن يشرع وينسى هذا الفضل وهو النية. فلذلك هذا أمر مهم، لأن الإنسان ربما تعلم وتعلم وتعلم وعلم، ثم بعد ذلك يلقى الله ويسأله لما فعلت ذلك فيقول فيك، فإذا قال الله له كذبت فما جوابك؟ لذلك أحسن النية قبل أن تبدأ بالعمل حتى يكون عندك جواب. إذا سألك الله عز وجل لما عملت ولما تعلمت ولما فعلت هذا، تقول يا رب نويت كذا وأخلصت كذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الدين ثلاثة، إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والحلال بين والحرام بين. هذه الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات، أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة النبوية. يقول الإمام أبو عبيد إمام اللغة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات. جمع أمر الآخرة في كلمة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، عدم الاتباع ما له في الآخرة من خلق. إنما الأعمال بالنيات، هذا جمع أمر الدنيا. إخلاص النية شعار الأعمال المرضية. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب، وحديث أبي هريرة أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم. سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث، والسبب كما نعلم هو الواقعة أو القصة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وطريق معرفة السبب هو النقل الصحيح من السنة، ولا يحل القول في أسباب الورود إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. أما ذكر الصحابي للحديث فيما بعد ليستدل به على مناسبة فنسميه سبب ذكر وليس سبب ورود. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أكثرها ليس لها سبب ورود. لماذا؟ جاءت من أجل إرساء قواعد الدين. وبعضها لها سبب من سؤال أو واقعة أو ما شابه ذلك، حدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بسبب ذلك. سبب هذا الحديث ما ذكره الأئمة. روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وقد اشتهر هذا الأمر، وقد اشتهر هذا الأمر بين الشراح. لكن هذه الرواية ليس فيها نص صريح، ليس فيها نص صريح على أن حديث الأعمال بالنيات أورده النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الرواية. إنما هذه الرواية استأنس بها الشراح لاجتهادهم بأن لها صلة بهذا الحديث، لكن في ظاهرها لا يوجد ما ينص على تعلقها بأنها سبب ورود هذا الحديث. يقول الإمام ابن بطال: لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة قال خرج مع هؤلاء الناس رجل جمعه مع المهاجرين الطريق، طريق الهجرة، لم يكن ربما يريد الهجرة أو أراد الهجرة وغيرها، أراد المرأة. قال كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات قبله، أراد تزويجها فلم يعد في المهاجرين وسمي مهاجر أم قيس. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كشف المشكل على الصحيحين ذكر أن رجلا خطب امرأة بمكة فهاجرت إلى المدينة، فتبعها الرجل رغبة في نكاحها، فقال رسول الله هذا الحديث. الإمام ابن الجوزي ينص على أن هذا الحديث هو سبب لورود حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن لا يوجد عند الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى نصا في هذه السببية، لا دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ولعل اجتهاد ابن الجوزي رحمه الله يعني جعله يربط هذه الواقعة بغيرها. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن جمع هذه الطرق قال اشتهرت هذه القصة وجعلها أكثر الأئمة سببا لورود الحديث. قال ولم نرى لذلك أصلا بإسناد صحيح. وكذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر أن هذه القصة التي تروى لم نجد لها أصلا بأنها سبب ورود هذا الحديث. نعم، والتحقيق في هذه المسألة أن السبب غير المباشر، ربما تكون حادثة مهاجر أم قيس، والسبب المباشر توجيه المهاجرين إلى تصحيح الأعمال، لأن الهجرة من الأمور العوالي في الإسلام، هذا هو المقصد العام. وكثرة نقله، نقل الحديث حديث أم قيس، وتعيينه من قبل الشراح، رؤيتهم أن هذا الحديث الذي فيه مهاجر أم قيس له صلة كبيرة بحديث الأعمال بالنيات، وإن لم يصرح فيه بأنه السبب لذلك، لكن من باب ربط الأشياء ببعضها أوصلتهم لهذا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تعلمون. تعريف الأعمال التي يجب اقترانها بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهنا حصر صلى الله عليه وسلم بإنما الأعمال، وهذا الحصر يؤكد هذه الأعمال وينفي ما غيرها، ولذلك وجب التقدير أنها أعمال القرب، أعمال القرب التي يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل. وقيل هذه للعموم في كل عمل، إنها للعموم في كل عمل، فما كان منها قرب أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على طاعة الله. لذلك هنا قسم من الشراح يقول إنها للقرب، للطاعات الخاصة وليس لكل أمر، وبعضهم يقول هي عامة في كل أمر من الأمور يتقرب به إلى الله، إن كان من الواجبات التي يجب فيه النية فهذه النية تؤدى بهذا العمل، وإن كان عملا من الأمور الاعتيادية الأخرى التي لا تدخل في الأمور الواجبة لها النية، قال فيثاب العبد عليها بالنية، فيثاب العبد عليها إذا نوى. ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أن الأعمال ضربان: ضرب تشترط النية لصحته وحصول الثواب كالأركان الأربع وغير ذلك مما أجمع العلماء على أنه لا يصح إلا بنية، وكالوضوء والغسل والتيمم وطواف الحج والعمرة والوقوف مما اشترط فيه بعض العلماء النية، وضرب لا تشترط له النية لصحته، لا تشترط، لكن تشترط لحصول الثواب كستر العورة والأذان والإقامة وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس وما سوى ذلك. تعريف النية: النية هي القصد والإرادة، القصد والإرادة، وتأتي بمعنيين: المعنى الأول تمييز، المعنى الأول تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم لله ولغيره. إذن أول شيء النية تأتي لتمييز المقصود بالعمل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، من المقصود بالعمل. والأمر الثاني الذي تأتي إليه النية لتمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض كصلاة الظهر عن العصر عن المغرب، السنة، النافلة، صوم رمضان فرضا، نفلا، نذرا، الحج فرضا، الحج تطوعا، وهكذا. محل النية: النية عند العلماء محلها القلب، يكفي أن تكون موجودة في القلب وتقترن بالعمل، ولا يشترط التلفظ بها، لا يشترط التلفظ بها، وإن جعلها بعض الأئمة سنة في ذلك أي التلفظ بها، إلا أن الإجماع على أن محلها القلب ولا يشترط الجهر فيها في أي عمل من الأعمال. لكن بعض الناس الذي تمكنت الوسوسة من عقولهم وقلوبهم ربما كررها بلسانه مرة وأخرى، لأنه اعتقد بسبب الوسوسة أن قلبه لن ينعقد عليها وما شابه ذلك. والنية شرطها أن تكون في ظاهرها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باطنها يقصد بها وجه الله عز وجل، فلذلك يكون كمالها، كمال النية أن تنعقد على إخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون العمل في ظاهره تابعا موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتغير النيات سبب للهلكة، وتغير النيات سبب للهلكة، كما يأتي أن الله عز وجل قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ابن مسعود يقول: إن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأفرد صلى الله عليه وسلم في 9 من أصحابه من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم، فلما أرهقوه قال: رحم الله رجلا ردهم عنا. فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما أرهقوه أيضا قال: رحم الله رجلا ردهم عنا. فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا تغير النية من الجهاد في سبيل الله إلى جمع الغنائم جعلت المسلمين في خسارة بعد أن نصرهم الله عز وجل، جعلتهم قد تشتتوا بعد أن كانوا مجموعين على رسول الله. لذلك يجب أن ننتبه إلى تبدل النية بأن ينتقل الإنسان من نيته العالية العظيمة التي يريد بها وجه الله ويريد بها الجهاد والغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إلى حطام الدنيا وأثر ذلك على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، حصل له خير فخير، شرا فشر. نعم، وليس هذا تكرير محض للجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، بل هذا تأسيس آخر لجملة أخرى. فالجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. ننتقل إلى الهجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الهجرة هي الترك، ترك دار إلى دار، ترك دار الدنيا إلى دار الآخرة، ترك دار الدنو إلى دار العلو، ترك دار ليس فيها إلا الشرك إلى دار ليس فيها إلا الإيمان. فترك الديار من أصعب الأمور على القلب، والهجرة إلى بلاد آخر أمر عظيم، والهجرة إلى الله أمر أعظم. لذلك وجب على الإنسان أن يحسن النية، لأنه بدأ بالترقي وما للترقي انتهاء. فالله عز وجل رقى القوم بنبيه صلى الله عليه وسلم ورقاهم بهجرتهم فسموا مهاجرين لشرف الهجرة. نعم، والهجرة انتقال من مكة إلى المدينة التي أصبحت دار الإسلام ودار الهجرة التي انتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها دولته. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا اتحد فيه الشرط والجزاء، والأصل اختلافهما، والمعنى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فافترقا كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه دنيا يصيبها. وهذه المصيبة في أن تصيب أنت الدنيا، إصابتك الدنيا مصيبة، إصابتك الدنيا مصيبة، لأنك تركت الهجرة إلى الله عز وجل وأصبت الدنيا، فلم تصب شيئا لأنها فانية. ولو كنت مهاجرا إلى الله لهاجرت إلى الباقية، إلى الدار الباقية. لذلك هذه الدنيا إصابتها مصيبة، والله عز وجل يقول على لسان نبيه: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يجعله ذا مصيبة ليطهره بها من الذنوب وليرفع بذلك درجته. وهذا حال صهيب، أصيب بفقد ماله للهجرة فتمت بيعته وربح بيعه. أصيب، من يرد الله به خيرا يصب منه، فأصاب الله من صهيب ومن غيره من الصحابة فأعطاهم ما لا يعلمون ورفعهم عنده في درجات لا يعلمها إلا هو. ثم بعد ذلك يقول: ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا، أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهم بمهاجر، يعني انعقدت عنده نية الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطورة هذه المسألة أن يهاجر الإنسان للمرأة: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لا يكن قلبك متعلقا بالدنيا، متعلقا بالشهوة يقصد بذلك. المرأة والرجل مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، لكن الرجل إذا نزل بشهوته فكان في أموره قد أعرض عن الآخرة إلى الدنيا، فعند ذلك يكون قد أخطأ مقصوده، ولذلك جاءته المضرة من حيث لا يدري. فالله عز وجل أمره أن يكون في معالي الأمور وأن يقصد وجهه. ومعنى قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته لم يذكر الاسم، لم يذكر الوصف، فلم يقل فهجرته إلى الدنيا أو إلى المرأة. لماذا أغفل هذا الذكر؟ قال لحقارة هذا الأمر، الدنيا حقيرة فلا حاجة إلى ذكرها، بل هنا أن تكون مجهولة من باب استحقارها وليس من باب استعظامها، استهانة بها، فلم يذكرها. فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تتعدد أبدا. فلذلك أعاد الجواب فيها فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أما الهجرة إلى الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة وغير ذلك. لذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. والظاهر أن التنصيص على المرأة من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهتمام، للاهتمام، والنكرة إذا كانت في سياق الشرط تعم. قاعدة أن الإنسان إذا ترك الإخلاص ينتقل إلى الرياء، والله عز وجل يريد القلب خالصا له، لا يريد الشرك، لا يريد الإنسان أن يشرك، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة. من فقد الإخلاص وقع في الرياء، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. القلب العمل المشترك لا يقبله الله عز وجل، والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. والإنسان يجب أن يتنبه في هذه الدنيا أن يكون طلبه العلم لله عز وجل، فلا يماري السفهاء ولا يجاري به العلماء حتى لا يلقى الله عز وجل وقد أدخله النار بسبب ذلك. ما يستفاد من هذا الحديث ونختم بذلك أهمية النية الخالصة وعظم فضلها عند الله عز وجل وعليها مدار الأعمال. فوائد النية: تمييز العبادات عن بعضها، ومن فوائد النية تحديد المقصد والوجهة، وبالنية تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها الإنسان. يدل الحديث على وجوب تعاهد النية دائما في كل الأعمال، لأن السير إلى الله عز وجل، وهذا الأمر أمر عظيم يحتاج إلى تصحيح المسار والمقصد. يقول ابن المبارك: رب عمل كبير تصغره النية، رب عمل كبير تصغره النية، فمن كانت هجرته إلى دنيا، ورب عمل صغير تكبره النية. عمل صغير الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله، هجرة عمل صغير كبرته النية، ما دام إلى الله فهو كبير، وما دام إلى الدنيا فهو صغير، صغرته وكبرته هذه النية. يجب أن ننتبه في نهاية المطاف إلى مقاصدنا، فلا نقصد من هذه الحياة معاني دنيوية، ولا نقصد دنيا، ولا نقصد ملذات. فإذا قصدنا بأعمالنا ذلك وتركنا المقام الأعلى، فعند ذلك رجعنا صفر اليدين وخرجنا من هذه الدنيا بلا أعمال طيبة. فالله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنه لم يرد منه وجه الله. لذلك يجب أن ينتبه الإنسان جدا في توجهه إلى الله عز وجل، فإذا أقبل على الله عز وجل فيجب أن يجيب إن كان تاليا للقرآن يسأله الله عن تلاوته، وإن كان عالما يسأله عن علمه، وإن كان مجاهدا يسأله عن جهاده، والله مطلع على السريرة ثم يفضحه على رؤوس العباد، إن كان كاذبا فيقول له كذبت، إنما عملت ليقال كذا وليقال كذا. فيجب أن نتنبه جميعا ونطرد الوساوس والواردات التي تصرفنا عن النية الطيبة التي نتوجه بها إلى الله عز وجل ونتوجه بها إلى العلم. فالإمام النووي رحمه الله ومن قبله الإمام البخاري وضعوا هذا الحديث في بداية مصنفاتهم ليقولوا لطالب العلم: إنك ستمضي سنين عديدة تطلب العلم ثم تلقى الله. هذا العمل الطويل انتبه يحتاج إلى تصحيح نية. لماذا؟ لأنك ربما سرت إلى نهاية هذا العمل في طلب العلم ثم بعد ذلك لم تكن النية خالصة لوجه الله عز وجل، فوجدت الله في النهاية فوفاك حسابك، وكان ما أنت عليه سراب، وربما صححت النية فكنت على الحق، وجعلك الله شفيعا من شفعاء هذه الأمة، وجعلك وارثا من نورات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم هذا بكلمتين يجب علينا في كل أعمالنا وشؤوننا أن نحسن قصدنا وتوجهنا إلى الله عز وجل، وهذا مهم جدا، وهذا مهم جدا، حسن القصد إلى الله عز وجل وإصلاح الظاهر والباطن. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لإصلاح نوايانا واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.